أحكام الأذان والإمام. ويلزم الأذان للصلاة بكل وقت غير ذي الفوات. أحكام الأذان والإمام. وقدم الأقرأ في الإمامة العالم المعروف بالديانة. أحكام الأذان والإمامة. دروس ماتعة تحوي بيانا لأحكام الأذان والإمامة وما يشتملان عليه من سنن نبوية وضوابط شرعية ومسائل فقهية. شرح لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشوبي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن هيأ لنا هذه المجالس التي نتذاكر فيها العلم النافع، فنسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وهذا كان دعاؤه صلوات الله وسلامه عليه بعد صلاة الصبح، كما روى ذلك أحمد وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه الدورة وفي هذه المجالس، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين عليها من هيئة الأوقاف ومكتب مدينة الخمس، حرسها الله وأيضا أهل هذا المسجد. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته. وأحببت في هذه المجالس الأربعة بإذن الله عز وجل، أو أحببت في هذه المجالس أن أتذاكر معكم أحكام الأذان والإقامة والإمامة إن يسر الله عز وجل ذلك. فنبدأ بتوفيق الله وإعانته في أحكام الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام. فنبدأ ببيان تعريفه لغة وشرعا، وأيضا ببيان حكمه ومتى شرع وبيان فضله. هذا هو المبحث الأول، تعريفه لغة وشرعا وبيان حكمه ومتى شرع، وكذلك ذكر شيء من فضائله. فالأذان لغة الإعلام بالميم. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وقال تعالى، أي إعلام منه سبحانه، وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج. وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به، وشرعا هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. ويقول العلامة العثيمين رحمه الله فقيه العصر: ينبغي أن يقيد هذا التعريف بأن يقال: التعبد لله بذكر مخصوص، أي يقيد بالتعبد. يقول الشيخ العثيمين في تعريف الأذان: التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول الوقت للإعلام بها أو للإعلام به، أي بدخول الوقت. إذن تعريفه لغة هو الإعلام، وشرعا التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول الوقت للإعلام به، أو هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وقد جاء ذكره في القرآن، جاء ذكر الأذان في القرآن، من ذلك قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا. فقوله وإذا ناديتم المراد به الأذان. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري عند بيانه وتفسيره وشرحه لهذه الآية في قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، قال: تشمل النداء إلى جميع الصلوات. هذه الآية وإذا ناديتم إلى الصلاة، قال: تشمل النداء إلى جميع الصلوات، فإن الأفعال، ناديتم فعل ماضي، فإن الأفعال نكرات، والنكرات في سياق الشرط، أين الشرط إخوة؟ وإذا، إذا اسم شرط غير جازم. يقول: فإن الأفعال، نادى فعل ماضي، قال: فإن الأفعال نكرات، والنكرة في سياق الشرط تعم كل صلاة، تعم كل صلاة. أيضا من الآيات التي جاء فيها ذكر الأذان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا الأذان الذي ذكر في هذه الآية خاص بماذا؟ بصلاة الجمعة. أما الأذان الأول الذي ذكر في الآية الأولى، أما الأذان الذي ذكر في الآية الأولى فهو عام يشمل الصلوات كلها أو كلها. والإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه ذكر هاتين الآيتين في أول كتاب الأذان، في أول كتاب الأذان. أما الإقامة فمصدر أقام الرباعي، الإقامة عندنا الأذان وماذا؟ والإقامة. أما الإقامة فمصدر الفعل الرباعي أقام، فحقيقته إقامة القاعد، لأن الناس يقومون للصلاة بسببها. إذا أقيمت الإقامة إخوة الناس قاموا، فسميت إقامة. لماذا سميت إقامة؟ لأنها كانت سببا لقيام الناس لأداء الصلاة، فسميت ماذا؟ إقامة. وأما شرعا فهي التعبد لله بذكر مخصوص عند إرادة الدخول إلى الصلاة. الأذان التعبد بذكر مخصوص عند ماذا؟ عند دخول الوقت. أما إقامة فهي التعبد لله بذكر مخصوص عند إرادة الدخول للصلاة. يقول العلامة العثيمين: والفرق بينهما، أي بين الأذان والإقامة. يقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه: الآذان إعلام بالصلاة للتهيؤ لها، والإقامة إعلام للدخول فيها والإحرام بها، والإقامة إعلام للدخول فيها والإحرام بها. انتهى كلامه. إذن أخذنا تعريف الأذان لغة وشرعا، وتعريف الإقامة لغة وشرعا. وجاء ذكر الأذان، جاء في القرآن أم لم يأتي؟ جاء. طيب نأخذ، أو ما الحكمة من شرعية هذا الأذان؟ لأن الله حكيم، ومن صفات الله جل وعلا الحكمة، فشرعه فيه حكمة وقدره فيه حكمة سبحانه. فما الحكمة من مشروعية الأذان؟ ما هي الحكمة من مشروعية الأذان؟ قال أهل العلم: للأذان حكم، منها الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة، ومنها إظهار شعائر الإسلام من التوحيد والتكبير والتهليل في هذه الشعيرة العظيمة، والشهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، بل به تتميز دار الإسلام عن دار الكفر، فتحقن به الدماء. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوه إذا سمع الأذان كف عن الإغارة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. أيضا من الحكم الدعاء إلى إقامتها جماعة، فالمؤذن يؤذن يدعو الناس إلى أن يقيموها جماعة في بيوت الله، أن يقيموها جماعة في بيوت الله. إذن ما هي حكم الأذان؟ الإعلام بماذا؟ بدخول الوقت، إظهار شعائر الإسلام والتوحيد، والأمر الثالث دعوة الناس إلى صلاة الجماعة. يقول القرطبي في المفهم: والآذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، قال: لأنه يبدأ، أو لأنه بدأ بالأكبرية، الله أكبر الله أكبر، فمن أسماء الله جل وعلا الكبير. يقول: لأنه بدأ بالأكبرية، وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشرك في قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم إثبات الرسالة، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أين ذاك؟ أشهد أن محمد رسول الله. قال القرطبي: ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة. لماذا جاءت الدعوة إلى الصلاة بعد تقرير شهادة أن محمد رسول الله؟ لأن العبادة لا تعرف إلا من طريق من؟ إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة وهي الصلاة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول. يقول شيخ الإسلام: وجماع الدين على أمرين، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال القرطبي: لأنها لا تعرف، أي الصلاة، إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح، وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا، أي أعاد التكبير والتهليل، الله أكبر الله أكبر، قال: ثم أعاد ما أعاد توكيدا. وهذا كلام متين منه رحمه الله. ويذكر الحافظ ابن حجر في الحكمة في اختيار القول دون الفعل. لماذا اختير القول وهو الأذان؟ لأن الأذان قول أو فعل يا إخوة؟ قول. لماذا اختير القول دون الفعل في الإعلام بدخول الوقت؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد. سهولة القول، سهولة الألفاظ، الأذان، سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. انتهى كلامه. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا المبحث أن الأذان خاص بالصلوات الخمس، سؤال: هل يؤذن لصلاة أخرى يا إخوة؟ هل يؤذن لصلاة التراويح؟ أجيب. هل يؤذن لصلاة العيدين؟ الكسوف؟ لا، بهذه الألفاظ لا. فالأذان خاص بالصلوات الخمس، أما بقية الصلوات فلا يؤذن لها بإجماع أهل العلم. فقد قال النووي في كتابه المجموع ولم يكمله رحمة الله عليه: ولا يشرع الآذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا خلاف، ولا يشرع الآذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا خلاف. ما هي الخمس؟ خمس صلوات. ويقول الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الأم: لا أذان ولا إقامة لغير المكتوبة، لا أذان ولا إقامة لغير المكتوبة. طيب، الكسوف ماذا يشرع له؟ من يجيب؟ الصلاة جامعة. طيب، هذا بالنسبة إلى الكسوف. طيب، صلاة العيدين ماذا؟ هل يشرع لها الأذان؟ تفضل. التكبير شعار، التكبير لا يراد به الشروع في أو تكبير. بعض الفقهاء يرى أنه يبدأ من ليلة إيش؟ من غروب الشمس، ليلة آخر ليلة، أو من غروب شمس آخر يوم من رمضان، أي من ليلة العيد. جمهور العلماء على أن صلاة العيد لا ينادى لها لا بأذان ولا بإقامة، وهذا بإجماع كما جاء في الصحيحين. وكذلك لا يقال فيها الصلاة جامعة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للشافعية. فقد استدل الشافعية بمرسل للزهري واعتمدوا عليه. فالصحيح أن صلاة العيد لا يشرع فيها أذان ولا إقامة، ولا قول القائل الصلاة جامعة. طيب، الأذان يا إخوة هل يشرع في مواضع أخرى في غير الصلوات؟ عند ظهور الغيلان، الغيلان جمع غول، إذا تغولت الغيلان. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. نعم، والحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله برقم 1140 في الضعيف، لكن جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن أبا صالح قال، ذكوان السمان، قال لابنه سهيل لما ذكر له أن مناديا ناداه باسمه من حائط، أي من بستان، فلم يرى شيئا، ناداه فالتفت لم يرى شيئا، قال: فذكرت ذلك لأبي، فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، أو لم أرسلك، لو أعلم أن هذا سيأتيك لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، أي عليك بالأذان. وذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة ولا أي الشيطان وله حصاص، قيل وله ضراط، وقيل الحصاص هو صوت العدو والجري. فبعض أهل العلم يقول: إذا تغولت الغيلان وظهرت الغيلان فيشرع الأذان، يشرع الأذان. هل يشرع الأذان في موضع آخر؟ المولود، جاءت في ذلك أحاديث، منها الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه ماذا؟ اليسرى. إلا أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني. وكان الشيخ رحمه الله يصحح حديث الأذان فقط في أذن المولود، ثم تراجع الشيخ عن تصحيحه. وانظروا إلى كلامه الماتع رحمه الله في الضعيفة برقم 6121: فالأذان في أذن المولود لا يشرع، الأذان في أذن المولود لا يشرع. وكان الشيخ على تحسين الحديث قديما، ثم تراجع عنه رحمه الله تعالى. متى شرع الأذان؟ متى شرع الأذان؟ وردت أحاديث يا إخوة تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، إلا أن هذه الأحاديث ضعيفة ولا تصح، فقد جاء في فتح الباري بعد أن ذكرها الحافظ رحمه الله في شرحه عن الفتح، قال: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث، والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن له بمكة، وهذه الأحاديث لا تصح. ثم قال الحافظ: وقد جزم ابن المنذر، ومن علماء الشافعية، وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة. تعلمون أن الصلاة فرضت في مكة، فرضت يوم أن عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين، هل كان يؤذن؟ لا، لم يشرع الأذان بمكة، بل أول ما فرضت الصلاة بمكة ماذا؟ 2 ركعتين، ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال ابن خزيمة في صحيحه: بدء الآذان إنما كان بعد الهجرة إلى المدينة، وإن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء ولا إقامة. يقول ابن خزيمة: وإن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء ولا إقامة. إذن متى شرع الأذان يا إخوة؟ في مكة أو في المدينة؟ في المدينة. في أي سنة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح أنه شرع في السنة الأولى، ورجح ذلك الحافظ ابن حجر، وكذلك الإمام الصنعاني اليماني رحمه الله تعالى. من المسائل التي تتعلق بهذا المبحث: كيف شرع الأذان؟ كيف شرع الأذان؟ بوب الإمام البخاري في صحيحه باب بدء الأذان، باب بدء الأذان، قال الحافظ: أي ابتداؤه. وذكر عند هذا الباب حديث ابن عمر، وذكر عند هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون. ما معنى يتحينون؟ أي يقدرون حينها ووقتها من أجل أن يصلوا. يقول القاضي عياض في معنى يتحينون: أي يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه، أي يقدرون الوقت تقديرا. ما كان عندهم أذان ولا شيء يعلمهم بدخول الوقت، فكانوا إذا قرب مثلا وقت الزوال جاءوا واجتمعوا، إذا قرب وقت العصر جاءوا واجتمعوا. فيقول ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، أي ما هناك أذان لما قدموا المدينة وهاجروا إليها. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال قم فنادي بالصلاة، قم فنادي بالصلاة. وجاء في السنن وفي المسند للإمام أحمد من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. عبد الله بن زيد ابن عبد إيش؟ ربه. هناك عبد الله بن زيد بن عاصم المزني صاحب حديث الوضوء، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وحديث عثمان رضي الله عنهم أصل في باب الوضوء. أما عبد الله بن زيد بن عبد ربه فله حديث بارك الله فيكم الأذان. عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى رؤيا في المنام، رأى رؤيا في المنام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بها، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية فأقره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ألقه على بلال فإنه أندى منك ماذا؟ صوتا. فإنه أندى منك صوتا. ثم جاء عمر رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى هذه الرؤية. فما الجمع بين حديث ابن عمر الذي فيه أن الصحابة تشاوروا وفيما بينهم، فقال أحدهم اتخذ ناقوسا وقال الآخر اتخذ بوقا؟ يقول القاضي عياض هذا الحديث الذي فيه مشاورة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الرؤيا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قم فنادي بالصلاة، يقول القاضي عياض ظاهره أنه إعلام على ليس صفة الأذان، أو إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي. أي لما أمر بلالا أن ينادي ابتداء قم فنادي بالصلاة، يقول القاضي عياد ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها. يقول النووي معلقا على كلام القاضي عياد وهذا الذي قاله القاضي محتمل أو متعين. إذن مشاورة الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ماذا؟ الرؤيا. مما يؤكد ذلك ما جاء من طريق أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار أن الصحابة ذكروا ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فانصرف عبد الله بن زيد مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان، فإذا ابتداء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى لها. هل على صيغة الأذان الشرعي يا إخوة؟ لا، إنما ينادى لها بأي قول يدل على دخول وقتها. ثم بعد ذلك خرج عبد الله بن زيد مهتما لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى تلك الرؤية وعلمه الملك الأذان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بعد ذلك عمر فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فظاهره أي ظاهر حديث عبد الله بن زيد أنه كان في مجلس آخر، فيكون الإعلام قد وقع أولا، الإعلام بغير صفة الأذان المعروف، ثم شرع الأذان، ورجح ذلك العلامة الأثيوبي رحمة الله عليه في شرحه على صحيح مسلم وأيضا على سنن النسائي. إذن ابتداء الأذان أو ابتداء شرعية الأذان هل كانت ابتداء بالأذان المعروف يا إخوة؟ لا، كان ابتداء الإعلام بدخول وقتها لحديث ابن عمر في البخاري قال قم فنادي بالصلاة. فيقول القاضي عياض ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها فقط. ثم جاءت الرؤية بعد ذلك وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول صوفي أنتم تقولون نحن مصدرنا الكتاب والسنة والإجماع فهم السلف، وأنتم الآن تعتمدون على رؤية في حكم شرعي. رؤية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإقراره شرع أو ليس بشرع؟ شرع، قسم من أقسام السنة. فالسنة قول وفعل وتقرير، السنة قول وفعل وتقرير. طيب، من المسائل تدخل في هذا الباب، أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ طيب، لا شك أن الأحاديث جاءت المتكاثرة في فضل الأذان، إلا أن أهل العلم اختلفوا في أيهما أفضل. فمنهم من قال بأن الإمامة أفضل، لأن الله اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم، واختارها لأفضل الخلق بعده كأبي بكر وعمر وعثمان، ولم يتولوا الأذان، ولا يختارون رضي الله عنهم إلا الأفضل. ولأن الإمامة أيضا قالوا لا يختار لها إلا من هو أكمل وأفضل، وهذا قول الأحناف وأحمد في رواية، وبه قال المالكية أيضا. والقول الثاني أن الأذان أفضل من الإمامة، وهذا القول أيضا قال به الشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه أن الأذان أفضل، وبه قال بعض المالكية أيضا، لأن الأذان وردت فيه في فضائله دلائل كثيرة، وهو أشق من الإمامة، أشق من الإمامة لما فيه من التبكير للمسجد، ولما فيه من مراقبة الوقت، خاصة قبل يا إخوة. نحمد الله على النعم يا إخوة، نعم ينبغي أن نشكر الله عليها. من هذه النعم الآن الساعة، توقيت الدقيق. أما قبل يا إخوة، فيشق على المؤذن مراقبة الوقت، يشق على المؤذن مراقبة الوقت. فقالوا لهذه الأمور فإن الأذان أفضل من الإمامة، ورجح هذا القول شيخ الإسلام تيمية، وكذلك العلامة العثيمين رحمه الله. وقالوا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، اشتغلوا بما هو أعظم، بأمور الخلافة، فصارت الإمامة والخلافة في حقهم أفضل. ولهذا صح عن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة، صح عن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال لولا الخلافة لأذنت، لولا الخلافة لأذنت. وقيل هما سواء. كم تلخص قولي إخوة؟ ثلاث أقوال. من المسائل أيضا التي تتعلق بهذا المبحث، أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة؟ الأذان أم الإقامة؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الأذان أفضل من الإقامة للأحاديث الواردة فيه، بل حكى ابن قاسم، عبد الرحمن بن القاسم، عالم من علماء نجد، في حاشيته على الروض المربع الاتفاق على ذلك، أن الأذان أفضل ماذا؟ من الإقامة، من الإقامة، مع أن في المسألة خلاف، مع أن في المسألة خلاف، خلافا. طيب، سائل يسأل ويقول هل يشرع الجمع بين الأذان والإمامة؟ يؤذن ويقيم وماذا؟ ويؤم. هل يشرع الجمع بين الأذان والإمامة؟ فمن أهل العلم من قال يكره ذلك، واستدل بما رواه البيهقي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الإمام مؤذنا، إلا أن هذا الحديث ضعيف جدا ولا يصح، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره، وقد ذهب إلى الكراهة البغوي ومن علماء الشافعية صاحب شرح السنة، ومنهم من قال لا بأس أن يجمع بل يستحب، وهو قول أكثر الشافعية وصححه النووي. وعلى هذا إخوة فالجمع بينهما جائز، ولكن الأولى فعله وهديه صلى الله عليه وسلم. من الذي كان يؤذن؟ بلال أو ابن أم مكتوم في صلاة في أذان الفجر؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يؤم، ودرج على هذا عمل أهل الإسلام. لكن لو أذن وأقام وأما لا حرج، فليس هناك ما يدل على المنع، والله أعلم ما يدل على المنع والله أعلم. من المسائل أيضا فضل الأذان. من فضائل الأذان قالوا نزل فيه قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فروي عن جماعة من الصحابة في هذه الآية أن المراد بها الأذان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالوا المراد بهم المؤذنون، إلا أن الراجح كما قال ابن كثير أن الآية عامة تشمل المؤذنين وغيرهم. يقول ابن كثير والراجح أن الآية عامة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله يشمل المؤذنين، يشمل الدعاة إلى الله، الأمرين بالمعروف، النهين عن المنكر، المعلمين، فتشمل المؤذنين وغيرهم. ومما يدل على فضل الأذان ما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد ذكر الشراح في تفسير هذا الحديث وشرحه معان أو معاني منها في تفسير أطول الناس أعناقا. قيل المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أي أن أعناقهم تطول حقيقة يوم القيامة. ذكر هذا النضر بن شميل اللغوي رحمة الله عليه الذي قال لا يجد طالب العلم لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، حتى يجوع وينسى جوعه. فيقول النضر بن شميل أي تطول أعناقهم يوم القيامة حقيقا حتى لا يلزمهم العرق، إذ ألجم الناس العرق يوم القيامة هم أعناقهم طويلة. وقيل بأن المراد بهذا الحديث أنهم سادة ورؤساء يوم القيامة، فالعرب تطلب كلمة الأعناق على السادة والرؤساء. وقيل تطول أعناقهم يوم القيامة لتشوفهم لرحمة الله لكثرة توابهم، أي أنهم يشتاقون ويتشوفون لرحمة الله لما في الآذان من أجر وثواب جزيل. وقيل معناه أكثر أتباعا. ويقول القاضي عياض ورواه بعضهم إعناقا، أطول الناس إعناقا، وإعناقا بمعنى إسراعا إلى الجنة، لأن من أنواع السير العنق فتح النون. ومن الأدلة التي تدل على فضل الأذان ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لابن أبي صعصع إني أراك رجلا تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، يوم القيامة يشهدون لأذانه. قال أبو سعيد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل أو من الأدلة أيضا التي تدل على فضل الأذان ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فارشد الله الأئمة وغفر الله للمؤذنين. وسمي مؤتمنا أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمنا لأنه أمين على مواقيت الصلاة، مؤتمن أو مؤتمن لأنه أمين على مواقيت الصلاة، وقيل أمين على حرم الناس على عوراتهم. لماذا إخوة؟ لأن المؤذنين كانوا يصعدون المنارات ويرقون على سطوح البيوت، وقيل أمين على حرم الناس وعلى عوراتهم. أيضا مما يدل على فضل الأذان ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم، وهذا في إثبات صفة إيش؟ العجب أو العجب، لا العجب، بل عجبت على قراءة ويسخرون. فيعجب ربكم الراعي غنم في رأس شظية، شظية هي التي القطعة من الأحجار في جبل، في أعلى الجبل، في شظية بجبل يؤذن بالصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. أيضا مما يدل على فضل الأذان ما جاء عند أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، أي غاية صوته إلى أن يبلغ الصوت، قال: ويشهد له كل رطب ويابس. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، حتى لا يسمع التأذين. لماذا لا يسمع التأذين؟ قالوا: حتى من أجل أن لا يشهد للمؤذن يوم القيامة. وقيل: لعظم أمر الأذان لما فيه من الدعوة للتوحيد، لما فيه من الدعوة للتوحيد فيهرب. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فحتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب. ما معنى ثوب الصلاة؟ أقيمت الصلاة، أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا الحديث. يقول ابن رجب في هذا الحديث: دليل على فضل الأذان وأنه يطرد الشيطان حتى يدبر عنده وله ضراط. انتهى كلامه. بل جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الأعمش سليمان بن مهران قال: قلت لسفيان أو لأبي سفيان فسألته عن الروحاء، أي سألته عن الروحاء، عن هذا المكان، فقال: هي من المدينة 36 ميلا، نحو 50 كيلو يهرب الشيطان. قال: وأيضا من الأدلة التي تدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الحاكم والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن أبي أوفى: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة، أي الظل، لذكر الله عز وجل. خير عباد الله الذين يراعون، من الذين يراعون الشمس قديما يا إخوة والقمر والنجوم؟ من هم؟ المؤذنون. قال: لذكر الله عز وجل. والحديث صححه العلامة الألباني في الصحيحة. ومما رأيته لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، وهذا من حسن استنباطه رحمه الله، أنه ذكر باب الأذان أو باب فضل الأذان، وذكر حديث زيد بن خالد الجهني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الديك، لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. انظر إلى استنباط الشيخ رحمه الله، الديك الذي هو مخلوق وطائر لا يسب، لماذا؟ لأنه يدعو إلى الصلاة، فما بالكم بالمؤذن. فيقول الشيخ أو ذكر الشيخ هذا الحديث: لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. والحديث رواه أحمد وأبو داود، وذكره شيخنا الوادعي رحمه الله تحت باب فضل الأذان. أخذنا إذن تعريفه وأخذنا فضله، والآن نأتي إلى حكمه. الآن نأتي إلى حكم الأذان. يقول ابن رشد رحمة الله عليه: والأمر بالأذان منقول بالتواتر، والعلم به حاصل ضرورة، وأجمعت الأمة على مشروعيته، وأجمعت الأمة على مشروعيته. ويقول القرافي المالكي رحمه الله: وأجمعت الأمة على مشروعية الأذان. لكن هل هو سنة أم فرض كفاية؟ اختلف أهل العلم، والراجح أنه فرض كفاية، وهو قول أحمد، ونص عليه مالك في الموطأ، ونص عليه مالك في الموطأ. فقد قال ابن عبد البر: وقد نص على ذلك في موطأه، أي قال بوجوبه في مساجد الجماعات، وقال بوجوبه أيضا جماعة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورجح الوجوب ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية والشوكاني وعامة مشايخنا المعاصرين رحم الله من مات وحفظ الله الأحياء، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث أن النبي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فليؤذن، اللام هنا لام الأمر، والأصل في الأمر عند الأصولين ماذا يفيد؟ الوجوب. وأيضا مما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وأيضا ما جاء عند أبي داود والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو ولا حضن لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ومن العلماء من أطلق القول بالسنية، قال هو سنة، لكن ماذا يقول؟ لكن يقول: لكن لو تركه أهل قرية فإنهم ماذا؟ يقاتلون عليه. ولهذا أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ورحمه الله رحمة واسعة. وأنا أنصح نفسي وطلاب العلم أن يعتنوا بكتب هذا الإمام، فهو القنطرة إلى علوم السلف، إلى علوم السلف رحمة الله عليه. فماذا يقول؟ والصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا المشهور من مذهب أحمد وغيره، وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة. ثم من هؤلاء من يقول: إذا اتفق أهل بلد على تركه قتلوا. فقولهم سنة يا إخوة كأنها سنة ماذا؟ واجبة. وهذا اصطلاح معروف عند أئمة المالكية، أنها سنة واجبة. ولهذا قال شيخ الإسلام: ثم من هؤلاء من يقول: إذا اتفق أهل بلد على تركه قتلوا. والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا، فالنزاع بين هذا وبين من يقول إنه واجب نزاع لفظي وله نظائر متعددة. إذن شيخ الإسلام حاول أن يجمع بين من؟ بين القولين، قول أو جماعة يقولون بأنه فرض كفاية، وجماعة يقولون بأنه سنة. فيقول شيخ الإسلام: والذين قالوا بأنه سنة قالوا بأنه لو تركوه لقتلوا. قال: هذا يدل على أنهم يرونه واجب، لأنهم قد يطلقون لفظ السنة ويريدون به ماذا؟ الواجب. فثم قال شيخ الإسلام: وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ، فإن الأذان هو من شعائر بلاد الإسلام. جاء الإمام الشوكاني، انتهى كلامه. انظر إلى كلام الشوكاني رحمه الله، وهذا الإمام حارب التقليد رحمة الله عليه، وكان في آخر حياته على طريقة السلف ومذهب السلف، فله رسالة قيمة بعنوان التحف في مذهب السلف، وقد شرحها العلامة عبيد رحمه الله تعالى. وله جهود حقيقة. الإمام الشوكاني معروفة ومعلومة في الفقه وأصوله وفي التفسير، والرجل محقق ومجتهد فرحمه الله تعالى، وله كتب فقهية نافعة، ومن أنفعها كتاب السيل الجرار وهو آخر كتبه، له نيل الأوطار في شرح المنتقى لأبي البركات الحنبلي، وله أيضا الدراري المضية في شرح الدرر للبهية وهي له، وله أيضا وابل الغمام، وكذلك له كتاب السيل، السيل رحمة الله عليه، له كتاب السيل، توفي عام 1250، كم له نحو 200 سنة هكذا، فرحم الله الشوكاني. يقول بعد أن ذكر مسألة الأذان، قال: والحاصل أي الخلاصة أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم، أشهر من نار على جبل، وأدلتها هي الشمس المنيرة، إلى آخر كلامه رحمه الله. في السيل الجرار الجزء الأول صفحة 191، بقي قليلا يا إخوة اصبروا وصابروا. قال يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. ذكر هذا الأثر الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه، لما ذكر في باب المواقيت جملة من الأحاديث وطريقة الإمام مسلم، أنه يأتي بالأسانيد وبالمتن كاملا، فكأن الإمام مسلم تعب في جمع هذه الأسانيد وهذه الطرق، فأتى بهذا الأثر من أجل أن يسلي نفسه وغيره. لا يستطاع العلم براحة إيش؟ الجسد. وقال النضر بن شميل: لا يجد طالب العلم لذة العلم حتى ماذا؟ يجوع وينسى جوعا. طيب، من المسائل الأذان والإقامة للمنفرد، الأذان والإقامة للمنفرد. ذهب عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم أن الأذان والإقامة للمنفرد سنة وليس بواجب، أنهما سنة وليس بواجب، لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان. ولماذا العلماء قالوا بأنه مستحب؟ قالوا: لأنه ذكر لله عز وجل. واستدلوا بحديث عقبة بن عامر الذي مر بنا: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، أذن وأقام وحده وغفر الله له. وقد بوب الإمام النسائي في سننه باب الأذان لمن يصلي وحده. ومما يدل على الاستحباب ما مر بنا من حديث أبي سعيد لابن أبي صعصعة: إذا كنت في باديتك وغنمك فارفع صوتك. وفي الغالب من كان في البادي إخوة يكون ماذا؟ وحده. قال البغوي في شرح السنة: وفيه دليل على أن المستحب للمنفرد إذا أراد أداء فرض الوقت أن يؤذن ويقيم. إذن من كان وحده يستحب له أن يؤذن. هل يرفع صوته؟ إن لم يكن هناك تشويش لا بأس. أما إذا أراد مثلا معذور وأراد أن يصلي وحده مثلا في بيته، في بيته، فله أن يؤذن لأنه ذكر، لكن لا يرفع صوته، خاصة إذا ذهب شيء من الوقت لعله يشوش، لعله يشوش. الشيخ الألباني يرى بالوجوب، وهو قول صديق حسن خان، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن الأذان والإقامة للمنفرد مستحب ومندوب. الأذان والإقامة للنساء، الأذان والإقامة للنساء. هل المرأة أن تؤذن للرجال يا إخوة؟ أجيبوا: لا، ليس للمرأة أن تؤذن للرجال، بل من شروط المؤذن أن يكون ذكرا كما سيأتي، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت ويشرع له رفع الصوت، ولا يشرع للمرأة أن ترفع صوتها. ولم يعلم أن الأذان وقع من مرأة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن، لكن وقع. قالوا في أمريكا مرة عياذا بالله قامت امرأة وأذنت، فجماهير أهل العلم وعامة أهل العلم يقولون: لا يصح أن تؤذن المرأة للرجال، خلافا للأحناف، فبعض الأحناف يرون بأنه مجزي مع الكراهة، لكن عامة أهل العلم يرون أنه لا يصح من المرأة. أما أذان المرأة لنفسها أو للنساء، ورد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسماء: ليس على النساء أذان ولا إقامة، رواه البيهقي وغيره، والحديث ضعيف. وجاءت أثار أيضا عن بعض الصحابة أنه لا أذان ولا إقامة على النساء، وأيضا لا تصح، عن ابن عمر وعن علي وعن ابن عباس. فذهب جمع من أهل العلم على أنه لا أذان على النساء ولا إقامة، وهذا قول مالك وأصحاب الرأي وغيرهم. وبهذا قال جماعة من التابعين كابن المسيب والحسن: لأنهن لسنا من أهل الإعلان أو الإعلام فلا يشرع في حقهن، ورجح ذلك العلامة ابن باز وكذلك اللجنة الدائمة، أنه لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة. ومن أهل العلم من قال: لا بأس أن تؤذن المرأة لنفسها أو مع أخواتها، ولا بأس أن تقيم، وهذا مذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية، لكن لا تجهر بصوتها، تؤذن في نفسها، تسمع صواحباتها. واستدلوا بماذا؟ ببعض الآثار، كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث أو من عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة تؤذن وتقيم، فقال: أنا أنهى عن ذكر الله، أنا أنهى عن ذكر الله. أي سألوه: هل تؤذن المرأة أو تقيم؟ قال: هل أنا أو أنا أنهى عن ذكر الله. فأثر ابن عمر يدل على جواز الأذان والإقامة للمرأة مع نفسها أو صاحباتها. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف في وسطهن. وجاء عن عائشة أيضا أنها قالت: كنا نصلي بغير إقامة. إذن عندنا أثار عن الصحابة فيها أن النساء يؤذن ويقم، وجاء عن عائشة أنها صلت بغير إقامة، فالأمر في ذلك واسع يا إخوة. وبالنسبة للأذان والله أعلم يترك، لكن لو أقامت لا حرج. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المرأة تقيم لا تؤذن، أن المرأة لها أن تقيم ولا تؤذن، خاصة إذا كانت معها نساء، وهذا قال به الإمام مالك وأحمد في رواية، وهو مروي عن عطاء ومجاهد، ورجح ذلك العلامة العثيمين وقواه. إذن كم عندنا قول الآن؟ ثلاثة: القول الأول لا أذان ولا إقامة، القول الثاني تؤذن إيش وتقيم لأنه ذكر مع صويحباتها، أو تؤذن وتقيم للرجال إخوة، لا مع صويحباتها ومع النساء. القول الثالث أنها تقيم ولا تؤذن، أنها تقيم ولا تؤذن. ولهذا جاء عن ابن حزم أنه قال: لا أذان على النساء والإقامة، فإن أذن وأقمن فحسن. طيب، بقي من المسائل التي تتعلق بهذا الباب: هل الأذان شرط في صحة الصلاة؟ لو صلى الناس من غير أذان ولا إقامة تصح صلاتهم أو لا تصح يا إخوة؟ تصح. فإذا دخل المرء أو دخل الناس إلى صلاتهم بدون أذان ولا إقامة صحت صلاتهم، عند قول عامة أهل العلم، أو عند عامة أهل العلم مما ابتليت به بلاد الإسلام. الأذان من آلة التسجيل في بعض بلدان المسلمين يا إخوة، لا يأتي المؤذن ويؤذن، يوضع ماذا؟ جهاز تسجيل، أو أحيانا يؤذن في المسجد الجامع الكبير في المدينة، وتكون المساجد الأخرى ماذا؟ متصلة به إلكترونيا، فإذا أقيم الأذان في هذا المسجد الكبير أذيع أيضا في المساجد ماذا؟ الأخرى. وهذا الأمر قد أنكره العلماء لما خرج، فهذا العلامة محمد إبراهيم رحمه الله يقول: إننا ننكر استبدال الأذان بالاسطوانات، فإن ذلك يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، باب التلاعب بالدين. ويقول العلامة الألباني في الصحيحة: ليس يخفى على أهل العلم أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام. ثم قال: وقد أصيبت هذه الشعيرة الإسلامية، أو استهينت هذه الشعيرة وأهملت وعطلت في بعض المساجد التي يجب فيها رفع الأذان أو رفع الأذان فيها من مؤذنيها، اكتفاء بأذان إذاعة الدولة التي يداع بواسطة الكهرباء من مكبرات الصوت المركبة على المآذن في بعض البلدان الإسلامية. فأيضا العلامة العثيمين قال بأن هذا العمل لا يصح ولا تبرأ به الذمة في إقامة الأذان المشروع، لأن صوت المسجل إخوة ليس صوت مؤذن يباشر الأذان، وأنتم تعلمون أن الأذان عبادة والعبادة عمل، والعمل لابد له من ماذا؟ من نية. إنما الأعمال بالنيات. وهل للمسجل نية يا إخوة؟ ليس للمسجل نية. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه: ولا فرق بينه، أي بين هذا المسجل وبين أن يقال حان وقت الصلاة. فإذا لا ينبغي يا إخوة استخدام الشريط المسجل للإعلام بالأذان، لأن العمل الذي جرى عليه أن لكل ماذا؟ لكل مسجد مؤذن خاص، بل لكل جماعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكما أكبركما. وهذا الذي جرى عليه عمل الإسلام. أيضا توحيد الأذان عن طريق الإذاعة فيه تهوين وتقليل من شأن هذه الشعيرة العظيمة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على إسلام البلد وإسلام أهلها. وأيضا الأذان عبر هذه الوسائل فيه تفويت لكثير من أحكام الأذان وسننه وآدابه والقيام بشرائطه. من شروط الأذان أن يكون مسلما. هل المسجل مسلم يا أخوة؟ أن يكون ذكرا، أن يكون عاقلا. فيا أخوة هذه الوسائل تؤدي إلى تعطيل هذه الشعيرة، تعطيل هذه الشعيرة. وعلى هذا فتوى علمائنا المعاصرين الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ الألباني، اللجنة الدائمة، كذلك الشيخ العثيمين وغيرهم من مشايخنا، غيرهم من مشايخنا. وأخيرا قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: غير أنه يجب أن يعلم أنه لا يكتفى بسماع هذا الأذان من الإذاعة للصلاة، لأنه لابد في الأذان من نية مقارنة وهي هاهنا مفقودة. إنما الأعمال إيش؟ بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. طيب، ما بقي إلا مسألتان. الأولى: الأذان عند جمع الصلاتين، حتى ننتهي من هذا المبحث وندخل في المبحث الثاني الذي هو ألفاظ الأذان. الأذان عند جمع الصلاتين، إذا جمع الرجل بين الصلاتين في سفر مثلا، فهل يكتفى بأذان واحد أو لابد من أذانين؟ لكل صلاة أذان. اختلف الفقهاء في ذلك لاختلاف الروايات، حديث ابن عمر وحديث جابر. والصحيح يا إخوة أن الجمع بين الصلاتين لسفر أو لمطر أو لغير ذلك من الأعذار، إذا جمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فإنه يكتفى بأذان واحد مع إقامة لكل صلاة. أذان واحد مع إقامة لكل صلاة، لما جاء عند مسلم من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذا القول قال به الشافعي وأحمد وغيره، هذا هو القول الراجح. منهم من يقول بأذانين وإقامتين، منهم من يقول بأذان واحد وإقامة واحدة، والصحيح بأذان واحد وماذا؟ وإقامتين. طيب، أخيرا الأذان في السفر. احنا قلنا بأنه فرض كفاية واجب في الحضر على ما تقدم. طيب، الأذان في السفر بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وذكر عند هذا الباب حديث مالك بن الحويرث لما أرادوا أن يرجعوا إلى أهلهم قال إذا أنتم خرجتما، وفي رواية عند الترمذي إذا سافرتما فأذنا وأقيما. أيضا أذانه بعرفة وبمزدلفة. كذلك حديث أبي ذر في قصة الإبراد، لما قال أبرد بالصلاة فقام بلال يؤذن قال أبرد بالصلاة. ولهذا بوب الإمام مالك في الموطأ باب النداء في السفر، فيشرع النداء في السفر. يقول الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، اختاروا الآذان في السفر، وهو مذهب أحمد وإسحاق. والصحيح وجوبه مع جماعة المسافرين إذا كانوا في صحراء بعيدين عن البلدة. أما إذا كنت مسافرا في البلدة وتصلي وحدك فإن الأذان في البلدة يا إخوة، الأذان الواحد الذي يسمعه أهل البلد من طرفها إلى طرفها يسقط الوجوب أو لا يسقط؟ يسقط الوجوب. إذا عندنا مسجد يؤذن فيه وأذانه تسمعه القرية من طرفها إلى طرفها والقرية فيها مساجد أخرى، فإن هذا الأذان يسقط الوجوب على المساجد الأخرى. فالجماعة المسافرون إذا كانوا لوحدهم في الصحراء فالصحيح أنه يجب، وقد قال بالوجوب ابن المنذر رحمه الله تعالى، ورجحه العلامة العثيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك فليؤذن. وحديث أبي قتادة في مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال، كما في بعض الروايات خارج مسلم، أمر بلال أن ينادي. يقول العلامة العثيمين فالصواب وجوبه أي الأذان على المقيمين أي على جماعة المقيمين والمسافرين. متى يجب على المسافرين يا إخوة؟ طيب الآن سافرت إلى طرابلس وأنتم جماعة في بيت أجرتم لكم بيتا أو كنتم في الفندق والمساجد من حولكم عن أيمانكم وشمائلكم، هل يقال يجب هنا يا إخوة؟ لا، يكتفى بأذان المسجد. أما إذا خرجتم إلى البرية مثلا أو في الصحراء وحضرت الصلاة وأنتم جماعة فالواجب أنه يجب الأذان. ولهذا يقول أهل العلم أن المسجد أو أهل المسجد إذا أذنوا فيكتفى بأذانهم، بمعنى إذا أذن أهل هذا المسجد وصلوا مثلا العصر فمن جاء بعدهم فلا يؤذن، يكتفى بأذانهم وله أن يقيم. وبهذا قال مالك والأوزاعي وهو قول طاووس وعطاء ومجاهد، له أن يقيم خاصة في مسجد قد ماذا؟ قد أذن فيه. مثلا أنت مسافر الآن على طريق الساحلي فمررت على مسجد قد أذن فيه وصلى المصلون صلاة العصر مثلا، فما تأتي وتؤذن لماذا؟ والله الأذان ذكر وأنا أؤذن. لا، الراجح من أقوال أهل العلم أنك تقيم فقط. وإلا من أهل العلم من قال لا بأس أن يؤذن لو جاء بعد أذان أهل هذا المسجد، لكن الراجح أنه يقيم ولا يؤذن، لأن الأذان الحكمة منه الإعلام بدخول الوقت وقد تم، الحكمة منه إظهار الشعيرة شعائر الإسلام والتوحيد وقد وقع، أيضا دعوة الناس إلى صلاة الجماعة وقد تحقق ذلك. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هل يشرع الأذان عند الرقية على المسحور من أجل طرد الشيطان؟ الرقى تحتاج إلى ضبط حقيقة، وبعض الرقاة توسعوا في هذا الباب توسعا كبيرا ولم يكن عليه هدي السلف، فما عندي شيء في هذا، ما عندي شيء. إذا كان الرجل خارج القرية ولم يسمع النداء فهل يجب عليه؟ إن كان وحده كما تقدم يستحب، أما إن كانوا جماعة فيجب. الأسئلة تتعلق بمسائل تأتي، هل تقيم المرأة الصلاة لزوجها إذا صلى في البيت معها لعذر؟ لا بأس بذلك. ما الحكم في المؤذن القيم غير المحافظ على الأذان ونظافة المسجد؟ حقيقة بعض القيمين وبعض المؤذنين وبعض الأئمة أحرج نفسه وأحرج غيره بإهماله وتفريطه في هذه الأمانة، فاتق الله عز وجل، فقد وكلت بعمل عظيم وعمل شريف ألا وهو الأذان والإمامة. فينبغي عليك أيها المؤذن وأيها الإمام أن تقوم بها، وإن كنت ماذا مفرطا ولم تستطع أن تصلح من عملك فاتركها لغيرك. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، حديث ضعيف لا يصح، ضعفه العلامة الألباني. هل يؤذن على المسحور؟ ما أدري والله، قد يستدل بالجواز بما تقدم من استدلال أبي صالح بحديث جابر أو بحديث أبي هريرة، ولا بأس بالرقى ما لم يكن ماذا شركا، لكن ما عندي شيء في هذا. هل يؤذن في البيت لطرد الشياطين؟ لا لا لا يشرع، إذن عبادة، يأتي في بيتي ويؤذن ويؤذن، أذنوا يا أولاد. بل بعضهم يخرج إلى البرية يؤذن الأول لإعلام بدخول الوقت، والثاني يقول من أجل أن تشهد لي إيش؟ أن تشهد لي الأشجار والجبال والأحجار، يؤذن الأذان الثاني. عند الأذان في المكبرات نرى الكلاب لها صوت غريب، نعم هذا موجود حتى ينتهي الأذان، هذا موجود ورأيناه في دماج أذكر كثيرا، كان لها نباح شديد. يقول الأخنا عن الشيخ صالح الفوزان: لا تتشبب الشيطان، إذا شرع في الأذان أدبر له ذرات، أراد الناس إذا أذن المؤذن قاموا إلى الوضوء، قاموا إلى الوضوء، فهل هذا هو المقصود بالتشبه؟ لا والله أعلم. ويشرع إذا سمعت المؤذن أن تردد ما يقوله المؤذن قبل أن تدخل إلى الخلاء حتى تفوز بالأجر العظيم والثواب الكثير. ما نصيحتكم في الأذان الأول ليوم الجمعة؟ يأتي في وقته إن شاء الله، يأتي في وقته. هل يجوز الرد عن الأذان الذي في الإذاعة؟ إذا كان مسجلا فلا، أما إذا كان مباشرا مباشرا وبث عبر الإذاعات كما هو في الحرمين الآن، فمن أهل العلم من يقول لا بأس إذا كان مباشرا، ويغفر له على مدى إيش؟ صوته. انظر المباشر إلى أين يذهب، إلى مشارق الدنيا ومغاربها، بعض أهل العلم نص على هذا. الأذان بعد فوات الوقت، هذه المسألة التي بقيت في هذا المبحث كأن الأخ تبقى دين، إن شاء الله نفتتح بها مجلس الغد إن شاء الله. الأذان للفائتة، الأذان للفائتة، بعض الناس يتحرج من الأذان إذا ذهب الوقت، تأتي المسألة عند شرط الأذان منها دخول الوقت. هل يشرع الأذان عند حفر الكنوز؟ اترك الكنوز. الظاهر الرجل صرعه الفقر وعشعش عنده، لا إياكم يا إخوة، خذ بالأسباب الواضحة المشروعة في طلب الرزق مباحة، وإياك أن تدخل في هذه المزالق. برنامج المؤذن في الهاتف أن تعلم به الوقت يا إخوة لا بأس، أما أن يؤذن عند أوقات الصلوات فنهى علماؤنا ومشايخنا عن هذا، ولهذا أنصح الإخوة أن يصمتوا الأذان، صوت الأذان. أحيانا ربما يؤذن وأنت في الخلاء، فننصحك أن تصمته، اجعل لك تنبيها عند وقت دخول الوقت، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. أحكام الأذان والإمام. ويلزم الأذان للصلاة بكل وقت غير ذي الفوات. أحكام الأذان والإمام. وقدم الأقرأ في الإمامة العالم المعروف بالديانة. أحكام الأذان والإمام. دروس ماتعة تحوي بيانا لأحكام الأذان والإمامة وما يشتملان عليه من سنن نبوية وضوابط شرعية ومسائل فقهية. شرح لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشوبي.